أنا مسلم والنور ينبض في دمي ولسان كل مكروه. أنا مسلم والشمس تعرف هامتي والسائرون بدربها إخواني. أنا في سبيل الله طال خطوتي وعلى طريق الله طال لساني. بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة أنصار أهل البيت الإسلامية للرد على معتقدات الشيعة الإمامية تقدم لكم. قولوا لي اسم العالم هذا. واحد شيعي ينقل رواية عن كتب السنة زين، اسمه العالم اللي نقل عنه. خركوشي والثعلبي وأمثالهم علماء السنة كلهم كثير منهم يعيرون أنه بلي هذا من هذا مخصوصا مو مزاح واقعا، بلي هذول الثنيين وغيرهم يرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هنئوني بيوم الغدير. فرحان النبي، فرح يوم سرور. خركوشي والثعلبي وأمثالهم علماء السنة كلهم من الخركوشي هذا؟ ما أعرفه. فيه خركوشي؟ فيه اسمه كذا الخركوشي؟ والله ما أدري يا فيد، والله ما أدري، بس إن طريقة نطقه له ضحكتني الصراحة. والله ما أول مرة أسمع راوي ولا كتاب حديث للخركوشي. خركوشي شكله هو يوم انتصف بالكلام حس إن الاسم مو طبيعي، قال إيه بلي اثنين هذول وفي غيرهم بعد. خركوشي.